بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 67، نتابع قراءة كتاب البيوع. قال: باب السبق. السبق بتحريك الباء العوض والجعل الذي يسابق عليه، وبإسكان الباء نفس المسابقة أو بلوغ الغاية قبل غيره، واصطلاحا عقد بين اثنين ليعلم من هو الأحدق منهما في خف أو نصل أو حافر أو ما يلحق بها. مشروعية السبق. الأصل في السبق من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع. واحد: أما الكتاب فقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقوله تعالى: قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق. اثنان: أما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. ثلاثة: والإجماع منعقد على جوازها، حكاه ابن قدامة وابن القيم. والنظر الصحيح يقتضيه لما في شرعية السبق والمسابقة من الاستعداد والتهيؤ الجهاد في سبيل الله، ولما فيها من تقوية الأجسام والصبر والجلد والتعرف على الفنون العسكرية ونحو ذلك. المسابقات ثلاثة أقسام. القسم الأول: مسابقات مشروعة، وهي التي تكون بآلات الجهاد التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ومعنى لا سبق إلى عوض: والنصل السهام والرمي، والخف الإبل، والحافر الخيل. وحكم أخذ العوض على هذا القسم جائز مطلقا، سواء من الحاكم أو من شخص خارج أو من أحد المتسابقين أو من كليهما، بشرط وجود محلل، وهذا المحلل تكون فرصته في الفوز كفرصتهما، فمركوبه كمركوبهما، ويكافئ رميه رميهما، فإن سبقاه فلهما ما جعلاه من سبق، وإن سبقهما أحرز وأخذ سبقهما، وإن فاز أحد المتسابقين اللذين وضعا مقابلا أحرز السبقين. قال في أمشيه: القول الثاني جواز أخذ وبذل العوض بدون محلل لعموم الحديث، واختار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. انتهى. القسم الثاني: مسابقات محرمة، وهي كل مسابقة نهى عنها الشارع أو تضمنت محذورا شرعيا. مثاله: سباق السيارات الذي فيه قتل النفس وليس فيه مصلحة، والملاكمة، والشطرنج، وكل مسابقة ترتب عليها ضرر ديني أو دنيوي بالمال أو بالبدن، فهذه محرمة، وأخذ العوض عليها محرم مطلقا لأن أصلها محرم. الثالثة: مسابقات مباحة، وهي ما عدا القسمين السابقين مما يكون فيه تقوية البدن وتنشيط الذهن وترويض النفس على طاعة الله. مثالها: السباحة والمصارعة وسباق الدراجات والجري على الأقدام ورفع الأحجار والأثقال ونحوها، فهذه في الأصل مباحة، لكن إن صاحبتها نية صالحة كنية التقوي على طاعة الله أو على الجهاد فإنه يثاب صاحبها بإذن الله، ولكن أخذ العوض على هذا النوع من المسابقات لا يجوز. قال في هامشه: قال الحجاوي: ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال. انتهى. قوله: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. المزاريق جمع مزراق، وهو الرمح الصغير. فيقول: تصح المسابقة على الأقدام، وكذا تصح المسابقة بين سائر الحيوانات كالخيل والإبل والحمير، وكذا السباق بالسفن والرماح أو بالأحجار، لينظر أيهما أبعد رميا وأحسن إصابة. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سابق عائشة مرتين، وسابق سلمة بن الأكوع على قدميه أحد الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقه. وكل هذه الأنواع جائزة، وقد يكون فيها الثواب إن نوى بها صاحبها التقوي على العبادة وإعداد البدن للجهاد ونحو ذلك. وقد دخل تحت هذه الجملة المسابقات المشروعة والمباحة. قوله: ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ما يتعلق بأخذ العوض في المسابقة لا يجوز إلا فيما ذكره، وهو ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سباق الإبل والخيل والرمي بالسهام. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه يلحق بذلك المسابقات في مسائل العلم، فيجوز أخذ العوض عليها قياسا على الثلاث بجامع أن العلة نصرات الدين، فكما يقوم الدين بالجهاد يقوم بالعلم، وهو مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن مفلح رحم الله الجميع. انتهى. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، ولأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه. ما يشترط في المسابقات المشروعة؟ قوله ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما. يشترط في المسابقات المشروعة الرمي والخيل والإبل. شروط: الشرط الأول تعيين المركوبين كهذا الفرس وهذا الفرس، والعلة أن القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية ليظهر عدو المركوب بعينه، ولا يشترط تعيين الراكبين اللذين سيسابقان، وذلك لأن الراكب آلة للمقصود كسرج الخيل. الشرط الثاني اتحاد الجنس ونوع المركوبين، فلو سابق بين فرس عربي وآخر هجين لم يصح لاختلاف النوع، أو بين خيل وأبل لم يصح لاختلاف الجنس. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سابق بين الخيل فرق بين المضمرة وبين التي لم تضمر، فلم يجعلها جميعا، كما في حديث ابن عمر المتقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثانية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثانية إلى مسجد بني زريق. وإذا كان هذا في الجنس الواحد فمع اختلاف الجنس من باب أولى، ولأنه مع الاختلاف لم يحصل المقصود من التمايز والسبق لاختلاف المتسابقين. قوله والرماة كذلك الرماة لابد من تعيينهم واتحادهم مطقرين أو متوسطين، والعلة أن الرماة يتفاوتون في الحذق والإجادة، فهناك مجيد المتقن وهناك من لا يكاد يصيب، ولأن المقصود معرفة الأقدر لا معرفة من يحسن ومن لا يحسن. قوله والمسافة بقدر المعتاد. الشرط الثالث تحديد المسافة أي مسافة الرمي، فلا تكون المسابقة بين الرميين أيهما يرمي أبعد، لأن الإبعاد في الرمي ليس بمطلب بدون الإصابة، فكان لابد من تحديد الإصابة، وتكون بقدر معتاد فلا تكون بعيدة، وذلك لأنها إذا كانت بعيدة صعبت الإصابة فيفوت الغرض من المسابقة. وكذا في المسافة في سباق الخيل والإبل لابد من تحديدها، فلا تكون مفتوحة بحيث يكون الخاسر من عجز أولا عن الاستمرار. فائدة: زاد في الإقناع شرطين فتكون الشروط خمسة. الشرط الرابع كون العوض معلوما إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة، ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا، وبعضه حالا وبعضه مؤجلا. الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم، وإنما يجوز في حالات: واحد أن يكون الجعل من الإمام من ماله أو من بيت المال، اثنان أن يكون من طرف خارج غير المتسابقين، ثلاثة أن يكون من أحدهما دون الآخر على أن من سبق أخذه جاز، فإن أخرج معا لم يجز وكان قمارا، لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا، مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة. يستثنى من ذلك إذا وجد مع المتسابقين محلل يتسابق ولا يخرج شيئا، ولا يخرج شيئا ويكون فرسه مكافئا لفرسيهما أو بعيريهما أو رميه رميهما، وحينها فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون سابق المسبوق بين السابق والمحلل النصفين. وهذه الشروط إذا كانت المسابقة بعوض، أما إن كانت بلا عوض فلا يشترط شيء. قوله وهي جعالة لكل واحد فسخها، المسابقة جعالة فهي عقد جائز الفسخ لكل واحد من المتسابقين فسخه حتى بعد بدء المسابقة ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإذا ظهر الفضل والسبق لأحدهما فيكون الذي ظهر له الفضل الفسخ وإلغاء السباق دون صاحبه، وذلك لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ المسبوق. مثاله تسابق محمد وزيد بالإبل فتقدم محمد، وقبل انتهاء السباق ألغى محمد المسابقة فيصح دون زيد. والضابط في العقود الجائزة أنه يجوز الفسخ في حق المتضرر دون الآخر. قوله وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، المناضلة المسابقة بالرمي بالنضال وهي السهام، فلابد أن تكون المفاضلة بين من يحسنون الرمي وينبغي تحديد الغرض الذي يرمى وكيفية الفوز، إما بأن يكون من يصيب أولا أو من يصيب أكثر هو من يفوز. أما إن كان أحدهما يحسن دون الآخر فلا يصح، وذلك لئلا من لا يحسن وجوده كعدمه، فلا فائدة من المسابقة. باب العارية. العارية لغة بتخفيف الياء وتشديدها اسم لما يعار، مشتق من العري وهو التجرد، وسميت عارية لتجردها من العوض وقيل غير ذلك. وشرعا إباحة نفع عين تبقى بعد استفائه، ويأتي بيان التعريف. الأصل في مشروعية العارية من الكتاب والسنة والإجماع واحد. أما الكتاب فقوله ويمنعون الماعون، روي عن ابن مسعود قال العواري القدر والميزان والدلو، وقال ابن عباس يعني متاع البيت. اثنان. وأما السنة فأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرسا لأبي طلحة. ثلاثة. وأما الإجماع فقد نقل على جوازها، نقله النووي وابن قدامة. حكم العارية واحد. بالنسبة للمستعير جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية رضي الله عنه، والأصل في المعاملات الحل. اثنان. وبالنسبة للمعير مستحبة، والدليل عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهي من البر والتقوى والإحسان. قال في هامشه وفي المذهب قول أن العارية تجب مع إقنان المالك، فإذا كان ليس محتاجا لها وطلبت منه عارية فيجب أن يبذلها، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، هذا تعريف الإعارة. وقوله إباحة نفع عين أي أن تبذل له العين ولا تملكه إياها، وإنما تبيح له الانتفاع بها بلا عوض. وقوله تبقى بعد استيفائه أي تبقى العين بعد استيفاء النفع ليردها على صاحبها. مثاله زيد استعار من عمرو غسالة، فعمر أباح لزيد أن ينتفع بالغسالة بلا عوض ويردها بعد فراغه من ذلك. شروط صحة العارية. قوله وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، يشترط لصحة العارية شرطان. الأول أن تكون العين مما ينتفع بها مع بقائها. الثاني كون النفع مباحا كالدار والعلي والسيارة والثوب والكتاب والكلب للصيد. فإن كانت المنفعة محرمة فلا تجوز إعارتها، كإعارة الطبول لمن يطبل بها ونحو ذلك. قوله إلا البضعة، كل عارية فيها إعانة على محرم فلا تجوز، وقد ذكر الماتن أمثلة على هذا. واحد البضع وهو الفرج، فلا تجوز إعارته لمن يستمتع به، فلو قال زيد لعمر أعرني بضع أمتك فلا يجوز، والدليل عموم قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قوله عبدا مسلما لكافر. اثنان العبد المسلم لا يعار للكافر، وذلك لما في إعارته من إذلال للمسلم تحت يد الكافر، وقد قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حالات إعارة العبد المسلم لكافر. إعارة العبد المسلم للكافر لها حالتان. واحد أن يعيره ليخدم الكافر، فهذا لا يجوز لما سبق ذكره. اثنان أن يعيره لغير الخدمة وإنما لعمل في الذمة، كأن يعيره للكافر ليبني له جدارا ونحو ذلك، فيجوز كما تقدم في الإجارة، لأنه لا يستخدمه استخداما مباشرا فلا يحصل في ذلك إذلال له، ولذا قيد النهي هنا بما كان للخدمة. قوله وصيدا ونحوه لمحرم. ثلاثة إعارة صيد لمحرم لأنه لا يجوز له أن يمسك الصيد. أربعة إعارة الطيب للمحرم أو الثوب المخيط ليلبسه، فهذا محرم لأن مثل هذا محظور على المحرم، فإعارته له فيها تعاون على الإثم والعدوان. قوله وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. خمسة كل عارية تعرض المستعير للفتنة ويخشى معها عليه من المحرم فلا تجوز، ومن ذلك أنه لا تجوز إعارة المرأة الشابة لرجل لتخدمه أو لتخدم في بيته، ويترتب على وجودها فتنة، إما للخلوة حيث لا توجد عنده امرأة غيرها أو لفسقه ونحو ذلك خوفا من الفتنة والوقوع في المحظور. حكم إعارة المرأة الشابة للخدمة. يجوز استعارة المرأة الشابة للخدمة واحد لامرأة مثلها. اثنان لمحرم من محارمها كالعم والخال ونحوهما، والعلة أنه يؤمن عليها عندهم غالبا. قوله ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، إذا ترتب على إلغاء الإعارة ضرر على المستعير فإنه ليس للمعير أن يلغيها، ومثال ذلك ما ذكره المؤلف، لو أن شخصا أعار جاره حائطا ليضع عليه خشبة فإنه لا يملك حينها الرجوع، وذلك لأن فيه ضررا على صاحب الأخشاب وهو المستعير، وليس له أن يطلب على ذلك أجرة حتى يسقط، وذلك لأنه دخل معه أولا على أنها عارية. قوله ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، إذا سقط الحائط فإن المستعير لا يتمكن من رد الخشب على الحائط الجديد مرة أخرى إلا بإذن الجار، لأن الإذن تناول الجدار الأول فلا يتعداه لغيره. قوله وتضمن العارية، إذا استعار زيد عينا ككتاب أو آلة أو سيارة فتلفت فإن المستعير يضمنها لصاحبها مطلقا سواء تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. والدليل حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا يوم حنين قال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. قوله بقيمتها يوم تلفت، العارية يكون ضمانها واحد إن كانت قيامية فبقيمتها يوم تلفت، لأنه حين تلفت تحقق فواتها فوجب اعتبار الضمان به. اثنان إن كانت مثلية فبمثلها، لأن المثلية أقرب إلى العين من القيمة. حكم اشتراط نفي ضمان المستعير للعارية. قوله ولو شرط نفي ضمانها، المستعير ضامن للعارية مطلقا حتى لو اشترط على المعير ألا يضمن إذا تلفت فإنه لا يلتفت لشرطه، والعلة أن هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقود في العارية الضمان مطلقا، وكل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط، ولأنه إنما قبض العارية لاستيفاء نفع غير مستحق فكان عليه الضمان كالمغصوبة. من تلزمه مؤنة رد العارية؟ قوله عليه مؤنة ردها، إذا أراد المستعير رد العارية بعد أن فرغ من الانتفاع بها فإن مؤنة ردها تكون عليه. والدليل واحد حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. اثنان ولأن الإعارة إحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإلزام المعير بالرد فيه رد للناس على الإحسان. الفرق بين العارية والإجارة في مسألة مؤنة الرد. قوله لا المؤجرة، العين المؤجرة يكون ردها على المؤجر لا على المستأجر خلافا للعين المعارة. ووجه الفرق بين العارية والإجارة في هذه المسألة، واحد أن المستأجر قبضها لمصلحته ومصلحة مالكها وردها لمصلحة المالك، فكانت المؤنة على المالك بخلاف العارية، فإن قبضها لمصلحة المستعير فيلزمه ردها إلى أهلها. اثنان ولأن المستأجر قد دفع بدلا في مقابل النفع بخلاف المستعير فهو لا يدفع، وإنما هو إحسان من المعير. حكم إعارة المستعير للعارية. قوله ولا يعيرها، لا يملك المستعير أن يعير السلعة المستعارة لغيره، والعلة أن المستعير إنما أبيح له الانتفاع بالسلعة المعارة فقط فلم يجز أن يبيحها لغيره، ولأن الناس يتفاوتون في الاستعمال والمعير لم يرضى بانتفاع غير المستعير. قوله فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، إذا تعدى المستعير وخالف وأعار العين المستعارة لشخص آخر ثم تلفت العين عند المستعير الثاني فإن الضمان يكون عليه أي الثاني، لأنه لا يخلو من أمرين، واحد أن يكون عالما أنها عارية ثم استعارها فحكمه حكم الغاصب، والعلة أنه أخذ شيئا لا يملكه الغير، وإذا كان كذلك فتكون يده على العين المعارة يد غصب، والغاصب ضامن بكل حال فرط وتعدى أو لا. اثنان أن يكون جاهلا بكونها عارية وتلف تحت يده فيضمن، والعلة أن العارية عند الحنابلة مضمونة مطلقة تعدى وفرط أو لا. قوله وعلى معيرها أجرتها، المستعير الأول عليه أن يضمن العين المعارة ويدفع أجرة بقائها في يد الثاني إذا لم يعلم الثاني أنها عارية وأن صاحبها لا يأذن بذلك، أما إن كان المستعير الثاني يعلم أنها عارية فإنه يضمن هذه المنافع. قوله ويضمن أيهما شاء، مالك العين المعارة له أن يطالب من شاء المستعير الأول أو الثاني، أما الأول فلأنه تصرف فيما لا يملك، وأما الثاني فلأن التلف حصل تحت يده، ولكن إن طالب الأول فيرجع الأول على الثاني، وإن طالب الثاني لم يرجع على الأول. قوله وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، إذا وجد الإنسان شخصا في الطريق فأركبه على دابته لوجه الله ثم تلفت الدابة تحت من أركب فإنه لا يضمن، والعلة أن المالك هو الذي طلب ركوبه تقربا إلى الله، ولأنه لم يقبض الدابة فلا يضمنها. قوله وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. بدأ المؤلف بذكر بعض الاختلافات التي تقع بين المالك والمستعير. واحد، إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد بأن قال المالك أعرتك وقال الآخر بل أجرتني أو بالعكس، فلهذا حالتان: واحد، أن يكون الخلاف وقع عقب العقد مباشرة بأن يقول المالك مثلا أجرتك فلي الأجرة، وقال القابض بل أعرتني فلا أجرة لك، فالقول قول مدعي الإعارة. والعلة أن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة من العوض، فنأخذ بقول من ينفيها وهو القابض في هذا المثال، وعلى هذا فيقبل قول مدعي الإعارة مع يمينه. قوله وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. اثنان، أن يكون الخلاف بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك، مثاله قال المالك أجرتك وقال القابض بل أعرتني، وكان هذا بعد مدة لها أجرة كشهر أو أكثر، فنأخذ بقول المالك. والعلة أن الأصل في المنافع والأعيان المقبوضة من الغير الضمان، وقياسا على عقد البيع، فإنه إذا وقع هذا الاختلاف في البيع فالقول قول البائع، وإذا كان كذلك فإنه يقبل قول المالك ويعطيه الآخر، فإنه يقبل قول المالك ويعطيه الآخر أجرة المثل للعين، فننظر كم تساوي أجرة بقائها في يد الآخر ويدفعها للمالك. قوله وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تارفة. اثنان، إذا اختلفا فادعى القابض أنه أعاره أو أنه أجره، وادعى المالك أنه غصبه السلعة وأنه لم يؤجره ولم يعره، ومعلوم أنه إذا ادعى الغصب فإنه سيكسب أنه سيضمن القابض مطلقا، أنه سيضمن القابض مطلقا تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط، وسيضمنه العين والمنافع، بخلاف ما إذا كانت عارية فإنه يضمن العين دون المنافع، أو كانت إجارة فلا ضمان، أو ادعى المالك الإعارة وينبني عليه ضمان العين وقال القابض بل أجرتني فيسلم من ضمان العين والمنافع كما هو معروف في الإجارة. فالحكم في هذه الاختلافات أن العين لا تخلو من أمرين: الأول أن تكون العين تالفة، أو يكون بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك، مثاله قال مالك السيارة لمن قبضها قد غصبتني، وقال القابض بل أعرتني أو أجرتني وقد تلفت السيارة، فيضمن القابض لها. والعلة أن الأصل في الأعيان والمنافع المقبوضة من مال الغير أنه يضمنها، للحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. الثاني أن تكون العين قائمة وليست تالفة، ويكون ذلك الخلاف عقب العقد مباشرة، فحينئذ يفسخ العقد وترد العين إلى مالكها. قوله أو اختلفا في رد فقول المالك. ثلاثة، إذا اختلفا في رد العين المعارة فقال المالك لم ترد السلعة وقال المستعير بل رددتها، فالقول قول المالك مع يمينه. والعلة أن المستعير قبض العين لحق نفسه فلم يقبل قوله في الرد، ولأن الأصل عدم الرد، وقد ثبتت العارية بالبينة أو الإقرار، فلا بد أن يثبت الرد بالبينة أو الإقرار. باب الغصب. تعريف الغصب. الغصب لغة مصدر غصب الشيء يغصبه بكسر الصاد غصبا، وهو أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، ويأتي بيانه. حكم الغصب حرام بدليل الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. اثنان، وأما السنة فحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على تحريمه في الجملة، نقله ابن قدامة وابن هبيرة. قوله وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، هذا تحريف الغصب، فقوله حق الحق أوسع من المال، فكل حق غصب فيدخل. وقوله غيره يدخل فيه كل حق معصوم، فيشمل مال المسلم والمعاهد ويخرج به استيلاء المسلم على مال الحربي. وقوله قهرا أخرج المسروق وهو ما أخذ على وجه الخفية، والمختلس وهو ما أخذ معتمدا فيه على غفلة صاحب المال. قوله من عقار ومنقول، العقار كل ملك ثابت كالدار والبستان ونحوهما، والمنقول ما ليس بثابت كالأقمشة والكتب والسيارات وغير ذلك. ولا فرق بين كون المغصوب عقارا كالأرض والمزرعة ونحوهما، أو منقولا كالأثاث والحيوان والأشجار والأطعمة والأقمشة ونحوها. والدليل على وقوع الغصب في العقار وفي المنقول: واحد، حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أراضين يوم القيامة. اثنان، وإذا كان ثبوت الغصب في المنقول محل إجماع، فإن تعلق النفوس بالعقار أولى من تعلقها بالمنقول، لأنه أعلى وأرغب للناس كما هو معلوم. قوله: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما، الغصب لا يتعلق بالأموال فقط، بل حتى ما لا يباع من المختصات إذا أخذت قهرا بغير حق فإنه يعد غصبا، وذلك كالكلب الذي يجوز اقتناؤه وهو ما كان للمقاصد الجائزة وهي الرعي والحراسة والصيد، وخمر الذمي المسورة غير المجاهر بها إذا أخذت قهرا بغير حق. فإما إن كان الكلب مما لا يجوز اقتناؤه، أو الخمر للذمي المجاهر بها، أو كان خمرا لمسلم، فلا يجب ردها ولا يعد هذا غصبا، وذلك لأن الله حرم بيع الخمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، وحينها فليس لما أخذ حرمة، فما حرم شرعا ليس له حرمة. قوله: ولا يرد جلد ميتة، جلد الميتة لا يطر بالدبغ في المشهور من المذهب، وعلى هذا فيكون من المختصات له من الأموال، فيصح أن ينتفع به في اليابسات، أما في المائعات فلا. وإذا كان كذلك فلا يلزم الغاصب له أن يرده ولو كان قد غصبه بعد الدبغ، والعلة أنه لا يطر بالدبغ فلا سبيل إلى إصلاحه، وحينها يكون مما لا يصح بيعه. قال في هامشه: وقال ابن قدامة: يحتمل أنه يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات، لأنه نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب المقتنى. واختاره ابن تيمية والعثيمين، وصوبه المردوي في تصحيح الفروع. انتهى. قوله: وإتلاف الثلاث ذات هدر، إذا أتلف الغاصب أحد الثلاثة، الكلب المقتنى وخمر الذمي وجلد الميتة، فإن هذا هدر لا تجب قيمته بإتلافها مسلما كان المتلف أو ذميا، والعلة أن هذه الأشياء منع الشارع من عقد المعاوضة عليها. قوله: وإن استولى على حر لم يضمنه، إذا استولى أحد على حر وحبسه ولم يمنعه من الطعام والشراب ثم مات لأجل مرض ونحوه مما ليس له ارتباط بالغاصب فإنه لا يضمن، والعلة أن الحر ليس بمال والغصب خاص بالأموال، فهو الاستيلاء على مال الغير، ولأن موته بسبب خارج عن المستولي فلا يضمن. أما إن مات بسبب لأجل المكان، كما لو احترق المكان الذي سجن فيه أو أصابته فيه صاعقة فمات، فإنه يضمن كما سيأتي في كتاب الديات. قوله: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، إذا أكرهه وأجبره على أن يعمل عنده ويخدمه أو حبسه مدة لمثلها أجرة، فإن الغاصب يلزم بدفع أجرته، والعلة أنه فوت منفعته ومنعه من فرصة العمل وتحصيل المال، فتعين عليه تعويضه بدفع الأجرة. قوله: ويلزمه رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، إذا غصب الغاصب عينا أو مختصا فإنه يجب أن يرد هذا الغصب بزيادته، كحيوان توالد أو مال قد زاد أو شجر قد أثمر، ويجب عليه أن يرد المغصوب بزيادته وإن غرم لأجل رده أضعاف قيمته. مثاله: غصب حجرا وبنى عليه جدارا، وحين أراد أن يرده ترتب على ذلك أن يهدم الجدار ثم يأخذه، فيقال له: عليك أن ترده وإن غرمت أضعاف قيمته. والدليل حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: ليس لعرق ظالم حق، والقاعدة أن الغاصب ظالم معتد فيعامل بأضيق الأمرين. قوله: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة، إذا غصب أرضا ثم بنى فيها بناء أو غرس فيها أشجارا أو نخيلا، فإنه يلزمه عدة أمور: واحد، قلع الغراس وإزالة البناء، لحديث ليس لعرق ظالم حق، اثنان أرش نقص الأرض لأنه إذا غرس فيها فإنها لا تكون كالأرض البكر التي لم يغرس فيها، وكذا إذا بنى فيها فيلزمه الأرش وهو ما بين قيمة الأرض الجديدة وقيمتها بعد إزالة الشجر والبناء. ثلاثة يجب أن يسوي الأرض لأنه ضرر حصل بفعله. أربعة أجرة الأرض مدة استيلائه عليها، أجرة الأرض مدة استيلائه عليها لأنه استولى على منافعها فلزمته الأجرة. قوله ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه، إذا غصب شيئا فكسب بهذا المغصوب فإن الكسب يكون لمالكه. مثاله لو غصب جارحا ككلب صيد أو صقر يصيد به فصاد به صيدا أو فرسا فصاد به أو عبدا فكسب به أو نحو ذلك فيلحق الكسب بالعين ويكون لمالك العين المغصوبة، والعلة أنه حصل بسبب ملكه فكان له، ولأن الغاصب قد استخدم ما لا يحق له استخدامه بدون استئذان من صاحبه. والقاعدة أن الغاصب معتد فيعامل بأضيق الأمرين، وكوننا نجيز له أخذ كسب ما غصب قد يجرئ البعض على الغصب ثم رد ما غصب بأجرته وأخذ ما كسب. قوله وإن ضرب المصوغ وناسى جل الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، إذا تغير حال العين المصوبة فيترتب عليه الآتي: واحد يجب على الغاصب رد العين المصوبة مع الزيادة. اثنان إن كانت العين قد نقصت بسبب الصناعة فيجب أن يضمن النقص. مثاله الذهب كان يساوي 1000 ريال وبعد صياغته أصبح يساوي 900 ريال فيضمن 100 ريال. ثلاثة ولا شيء له في مقابل عمله وصناعته. وذكر المؤلف أمثلة عديدة لهذا الأصل، وهي لو أنه ضرب المصوغ المغصوب حليا آخر أو غصب ثوبا فقصره ثم خاطه أو جعل الخشب دولابا، لو غصب حبا فزرعه وصار زرعا أو بيضة فوضعها تحت دجاجة وصارت فرخا أو النوى فغرسه ونبت فصار نخلا مثلا، فيرد الأصل والزيادة للمالك ولا شيء للغاصب. قوله ويلزمه ضمان نقصه، يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب بعد غصبه وقبل رده. مثاله غصب زيد من عمرو سيارة وكانت تساوي 10,000 وعند ردها كانت تساوي 9,000 فإنه يضمن النقص تعدى أو فرط أو لا. والعلة أن الغاصب يده متعدية وحينها فعليه الضمان مطلقا. ثم شرع المؤلف في ذكر مسائل متعلقة بنقص العين المغصوبة. قوله وإن خص الرقيق رده مع قيمته، إذا غصب رقيقا ثم خصه فيجب أن يرد الرقيق مع قيمته، والعلة أن الخصيتين فيهما الدية كاملة فكذا الرقيق في خصيتيه كامل قيمته. مثاله كان الرقيق يساوي 5,000 ثم خصاه فإنه يرده ومعه 5,000 قيمته، ومثال ذلك إذا قطع يديه أو ذكره ونحو ذلك مما فيه الدية كاملة فيلزم برده مع قيمته كاملة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يضمن ما نقص، فننظر الرقيق بعد الجناية فما نقص من قيمته فإنه يضمنه، واختارها الخلال وابن عقيل من الحنابلة وابن تيمية. انتهى. قوله وما نقص بسعر لم يضمن، حالات يضمن فيها الغاصب نقص المغصوب. إذا نقص سعر المغصوب وأراد الغاصب أن يرده فإنه لا يضمن النقص. مثال ذلك غصب منه سلعة تساوي 5,000 ولم يردها حتى نزلت الأسعار وأصبحت تساوي 2,000 ريال فلا يضمن الغاصب 3,000. والعلة أنه رد العين بحارها لم ينقص منها شيئا، لم ينقص منها شيء لا صفة ولا عين، ونقصان السعر ليس له علاقة بالمغصوب بل لفتور يحدثه الله في قلوب العباد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يضمن نقص السعر، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله ولا بمرض عاد ببرئه، لو أنه غصب هذا الحيوان وقيمته 500 ريال ثم مرض عنده فنقصت قيمته إلى 400 ريال ثم شفي فعادت قيمته إلى 500 فلا يضمن الغاصب 100، والعلة أن موجب الضمان وهو نقص القيمة قد زال فلا موجب له. قوله وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، صورة المسألة لو أنه غصب عبدا سمينا يساوي 5,000 ريال فأصيب بالهزال فأصبحت قيمته 4,000 ثم تعلم صنعة عند الغاصب فرجعت قيمته إلى 5,000، فيقول المؤلف يضمن الغاصب النقص بالهزال. والعلة أن الزيادة حصلت من جهة أخرى، فالزيادة الثانية غير الزيادة الأولى، فالرقيق ما زال متصفا بالهزال الذي أنقص ثمنه، والنقص حصل في يد الغاصب فكان الضمان عليه، وكونه تعلم صنعة فإن هذا لا يزيل موجب الضمان. قوله وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. صورة المسألة غصب رقيقا يساوي 1000 ريال، فتعلم هذا الرقيق المغصوب صنعة عند الغاصب، أو أنه سمن فزادت قيمته إلى 1200 ريال، ثم بعد ذلك نسي ما تعلم من الصنعة، أو هزل وزال ثمنه، أو هزل وزال ثمنه فنقصت الزيادة وعاد إلى 1000 ريال، فإن الغاصب يضمن النقص. والعلة أن هذه الزيادة قد زالت في ملك المغصوب منه، ويد الغاصب يد متعدية فيضمن. قوله كما لو عادت من غير جنس الأول، يعني كما لو أنه غصب عبدا يساوي 100 ثم سمن فأصبح يساوي 150 ثم هزل فرجع إلى قيمته 100 ريال ثم تعلم صنعة فأصبح يساوي 150 يضمن النقص. والعلة اختلاف جنس الزيادة الثانية عن الأولى. قوله ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. صورة المسألة غصب رقيقا يساوي 100 فتعلم الخياطة فأصبح يساوي 150 ثم نسي الخياطة وتعلم النجارة فأصبح يساوي 130، فإن الغاصب يضمن الفارق بين الزيادة الأولى والثانية، وهي هنا 20 ريالا. فإن كانت الزيادة الأولى مساوية للثانية، بمعنى أنه أصبح في المثال السابق يساوي بعد النجارة 150، فلا يضمن شيئا. والعلة أن الصنائع كلها من جنس واحد، فكل الصنائع جنس من أجناس الزيادة في الرقيق. فصل. هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم ما إذا خلط المغصوب أو صبغه أو أطعمه لمالكه، وحكم المغصوب إذا تلف ونحو ذلك. قوله وإن خلطه بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما. إذا خلط الغاصب المغصوب بغيره فهذا تحته قسمان. الأول أن لا يمكن تمييز بعضه من بعض، وتحته صورتان: ألف أن يتساوى الخليطان في الجودة، مثاله خلط زيت زيتون بمثله أو قمح بقمح مثله ونحو ذلك. فالحكم أنه لا يلزمه مثله، وإنما يشتركان أي المالك والغاصب في هذا المال المخلوط إذا لم تنقص القيمة، وحينها يباع الزيت وتشاركان في القيمة. والعلة أنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينتقل إلى المثل في الجميع كما لو غصب صاعا فتلف بعضه. والمؤلف بهذا ذكر رواية عن أحمد وقد خالف المشهور من المذهب، فالمشهور من المذهب أنه يلزم الغاصب مثل ما غصب، نص عليه أحمد، فيعطيه المغصوب منه. فلو غصب زيت زيتون ثم خلط بمثله ولا يمكن تمييزه، فيلزم الغاصب أن يرد على المغصوب منه مثل ما غصب في نوعه وقدره. باء أن يكون بعض الخليطين أجود أو يختلف جنس الخليطين، فالحكم أنهما يصبحان شركاء فيما خلط فيبيعانه ويأخذ كل واحد ما يوازي ماله. مثاله لو غصب زيت زيتون وخلطه مع زيت سمسم، فقيمة زيت الزيتون 100 وزيت السمسم 50، فإذا باعه فلصاحب زيت الزيتون ثلثا القيمة ولصاحب زيت السمسم ثلثها. والعلة أنه لا يتمكن المغصوب منه من أخذ نصيبه إلا مع نقص، لأنه اختلط وليس لنا أن ندخل النقص على المغصوب منه. الثاني أن يمكن تمييز بعضه من بعض، فيجب على الغاصب أن يميز المغصوب ويخلص بعضه من بعض ولو شق عليه، ويرد المغصوب لمالكه. مثال ذلك غصب شعيرا ثم خلطه بهمطة أو تمرا ثم خلطه بنوع آخر من الثمار، فيجب التمييز. والعلة أنه أمكن أن يرد على المغصوب منه ماله فلزمه ذلك، وإن احتاج التمييز إلى أجرة فالغاصب يلتزم بها، لأن هذا بسبب تعديه. قوله أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. هذه أمثلة لخلط المال المغصوب بغير جنسه. فإذا غصب ثوبا ثم صبغه بلون من مال الغاصب، أو غصب سويقا ولته بدهن من عنده، أو عكس ذلك بأن غصب دهنا ولت به سويقا في ملكه، فهو الآن قد خلط المال المغصوب بمال من غير جنسه. وعلى وجه لا يتمكن معه من تخليص هذا من هذا وتمييزه، فما الحكم؟ ذكر المؤلف أن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: واحد، أن لا تنقص قيمة العين المغصوبة ولا تزيد، فيكونان شريكين بقدر ماليهما. مثال ذلك: غصب سويقا يساوي 10 ريالات، وكان عنده دهن يساوي 5 ريالات، فلت السويق بالدهن فأصبح يساوي 15 ريالا، فإنهما يكونان شريكين في هذا السويق الملتوت بقدر ماليهما، فلصاحب السويق 10 ولصاحب الدهن وهو الغاصب 5. قوله: وإن نقصت القيمة ضمنها. اثنان، أن تنقص قيمة العين المغصوبة بعد الخلط فيضمن الغاصب النقص لتعديه. مثال ذلك: الثوب قبل الصبغ يساوي 10 ريالات، فلما صبغه نزلت قيمته لرداءة الصبغ أو لتلف بعضه ونحو ذلك، فأصبح يساوي 7 ريالات، فيضمن الغاصب للمالك 3 ريالات. قوله: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها. ثلاثة، أن تزيد قيمة أحد العينين بسبب الخلط، فالزيادة تكون لصاحب الملك الذي زادت قيمته، وذلك لأنها تبع للأصل. مثال ذلك: غصب ثوبا يساوي 10 ريالات، وعنده صبغ يساوي 5 ريالات فصبغه، ثم زادت قيمة الصبغ في السوق إلى 10، فأصبح الثوب يساوي 20، فتكون الزيادة لصاحب الصبغ، وهكذا. فالزيادة الذي غلى سعره وارتفع من الثوب أو الصبغ، فإن كانت لزيادتهما معا فإنها تكون بينهما بقدر زيادة كل مال. قوله: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لو أن الغاصب صبغ الثوب الذي غصبه فقال المالك: أزل ما وضعت من الصبغ، وهذا مقدور عليه في صبغ الثياب في السابق، فامتنع الغاصب، فالحكم أنه لا يجبر الغاصب بإزالة ذلك. وكذا لو طالب الغاصب بإزالة الصبغ فلا يجبر المالك على إزالته، وذلك لأن في إزالة الصبغة إتلافا له أو إتلافا للثوب. وعلى هذا فيكون المالك والغاصب شريكين كما تقدم، فإن باع الثوب فله الأحوال الثلاثة المتقدمة من كونه بنفس القيمة أو بزيادة أو بنقص. قوله: وإذا قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. صورة المسألة: رجل غصب أرضا ثم باعها على آخر وأخفى على المشتري الغصب، ثم بعد ذلك بنى عليها المشتري أو غرس، ثم تبين أن الأرض ليست للبائع الذي اشتراها منه، وطالب المالك الحقيقي المشتري أن يقلع غرسه أو يزيل بناءه، فالمتقرض أن لمالك الأرض أن يزيل ما بنى المشتري ويقلع ما غرس، ويرجع المشتري على البائع الغاصب الذي باعه على أن الأرض له وليست له، فيأخذ منه ما غرب من الغرس أو البناء، وذلك لأن الغاصب هو الذي غرر بالمشتري حين أوهمه أن الأرض ملكه. قوله: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه. إذا أطعم زيد عمرا طعاما وعمر يعلم أنه مغصوب فلا ضمان على الغاصب زيد، بل على الآكل وهو عمر، والعلة أنه أتلف مال غيره بعلم، وعكسه بعكسه، أي إذا أطعمه لغير عالم بالغصب فالضمان على الغاصب، والعلة أنه أوهمه وغرر به، إذ الأصل أنه لم يطعمه إلا وهو يملكه. قوله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو دعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. ذكر المصنف 4 صور من انتفاع المغصوب منه بالغصب، وبيان متى يبرأ الغاصب. 1. الأكل. لو غصب زيد من عمرو أرزا ولحما ثم أطعمه لمالكه عمرو، فهذا لا يخلو من حالات: 1. أن يأكله ويعلمه الغاصب أن هذا هو ماله وطعامه، فإنه يبرأ بهذا. 2. أن يأكله بناء على أن الطعام ملك للغاصب فيقول: كل طعامي، فلا يبرأ. 3. أن يقدمه إليه ويأكله المالك ولم يقل له الغاصب شيئا، فالمشهور من المذهب أنه لا يبرأ، وذلك لأنه لم يعلمه بالأمر. 2. الرهن. إذا رهن الغاصب المال لدى مالكه وهو يعلم. مثال ذلك: استدان الغاصب من المالك دينا فوضع الغاصب ما غصبه رهنا لدى مالكه، فإنه لا يبرأ إلا إن علم المالك أن هذا ملكه، فإن الغاصب يبرأ، وذلك لأنه مكنه منه وسلطه عليه. 3. إذا أودعه لمالكه. مثال ذلك: غصب منه 10,000 ريال ثم قال: هذه 10,000 خذها وديعة عندك، فتلفت عند المودع، فلا يبرأ الغاصب، وذلك لأنه لم يعطه إياها على أنها ملكه. 4. إذا أجر الغاصب العين المغصوبة للمغصوب منه ثم تلفت، كما لو غصب منه سيارة فأجرها عليه ثم تلفت تحت يده، فإن الغاصب لا يبرأ، والعلة أن العين المؤجرة في يد المستأجر غير مضمونة. قوله ويبرأ بإعارته بالنسبة للعارية يبرأ إذا أوصل المغصوب لمالكه على سبيل الإعارة، مثاله غصب عينا ثم أعارها لمالكها وهو لا يعلم فتلفت تحت يده فيبرأ الغاصب. والعلة أن المستعير ضامن مطلقا سواء حصل منه تعد أو تفريط أو لم يحصل منه ذلك. قوله وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن وإلا فقيمته يوم تعذر. إذا تلف المغصوب أو غاب فلم يمكن رده فإن الغاصب يضمنه، وضمانه له حالتان: واحد أن يكون المتلف مثليا فيضمن مثله، فإن تعذر المثلي فإنه يقدر بقيمته يوم تعذر وجوده. مثال ذلك غصب شعيرا ثم تلف فإنه يضمن مثله وذلك لأنه مثلي، لكن لو فرضنا أن الشعير انعدم من الأسواق فلم يجد مثل ما أتلف فإننا نقدر قيمته يوم تعذر مثله. والعلة أنه لما تعذر الضمان بالمثل ثبت الضمان بالقيمة، وهذا معنى قول المؤلف وإلا فقيمته يوم تعذره. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قوله ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، باء أن يكون المتلف قيميا فيضمن بقيمته والمعتبر قيمته يوم تلفه. وسبق أن المثلي عند الحنابلة كل مكيل أو موزون لا صداعة فيه مباحة، يصح عقد السلم فيه كالقمح والتمر والشعير ونحوها، والقيمي ما عداه. قوله وإن تخمر عصير فالمثل، إذا غصب عصيرا وحبسه حتى أصبح خمرا فإن الغاصب يرد على المالك مثل هذا العصير لأنه مثلي، وإنما قلنا لا يرد عينه لأنه لما تخمر زالت ماليته وأصبح الواجب إراقته، فصار متعذرا شرعا رد عينه والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا. قوله فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، في المثال السابق لو أن الخمر تحول إلى خل فإن الغاصب يدفع الخل للمالك ومعه أرش نقص كونه عصيرا. مثال ذلك غصب عصيرا قيمته 50 ريالا ثم تحول خمرا، ثم تحول من كونه خمرا إلى كونه خلا، والخل قيمته 30 ريالا، فإن الغاصب يدفع الخل للمالك ومعه أرش النقص 20 ريالا. فصل. هذا الفصل هو في بيان حكم تصرفات الغاصب والإتلافات وضمانها وما يتعلق بذلك. حكم تصرفات الغاصب الحكمية. قوله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لا يعتد بها، سواء كانت في العبادات أو في عقود المعاوضات أو التبرعات أو الأنكحة. قال في هامشه الرواية الثانية أن تصرفاته صحيحة نافذة إذا أجازها المالك واختارها العثيمين رحمه الله، انتهى. والمراد بالحكمية التصرفات التي يحكم لها بالصحة أو الفساد كالوضوء والصلاة والبيع ونحوه. مثال ذلك غصب ماء وتوضأ به فيحكم على الوضوء بأنه فاسد. مثال آخر غصب أرضا وصلى بها أو ثوبا ستر عورته به فيحكم على صلاته أنها فاسدة. مثال آخر غصب سيارة فباعها أو أجرها فيحكم على البيع أو الإجارة بالفساد، وهكذا. والدليل عموم حديث ليس لعرق ظالم حق، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. وخرج بقولنا التصرفات الحكمية التصرفات غير الحكمية. مثالها غصب ثوبا ثم لبسه، أو طعاما فأكله، أو حبا ثم زرعه، أو سيارة فاستعملها، فهذه تصرفات صورية لا يحكم لها بصحة أو فساد. صور الاختلافات بين المالك والغاصب. قوله والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته. قوله ذكر بعض صور الاختلافات بين المالك والغاصب، فيقبل قول الغاصب مع يمينه في 3 صور: واحد إذا اختلفا في قيمة التالف، مثاله تلفت العين المغصوبة وقال الغاصب قيمتها 1000 ريال وقال المالك بل قيمتها 1500 ريال. اثنان إذا اختلفا في قدر المتلف، مثاله قال المالك غصبت كتابين وقال الغاصب بل كتابا واحدا. ثلاثة إذا اختلفا في صفة المتلف، مثاله قال المالك غصبت الشاة وهي سمينة ذات لبن وقال الغاصب بل هزيلة، فالقول في هذه الحالات قول الغاصب. والعلة أن الأصل براءة الذمة، والغاصب منكر، والقول قول المنكر مع يمينه. قوله وفي رده وعلى